قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع الدكتور عمر المقبل أن يقدم لكم هذه المادة. وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية تقدم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم أثر السجود. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الكرام، أيتها الكريمات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطيب الله أوقاتكم بكل خير، ومرحبا بكم إلى لقاء جديد من لقاءاتنا في سلسلة الصفوة التي نتحدث فيها مع ضيفنا الكريم عن سيري الصحابة الكرام الأطهار الذين لقيوا النبي صلى الله عليه وسلم وآمنوا به. وفي هذه الحلقة سيكون الحديث بإذن الله تعالى عن الصحابي الجليل عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وأرضاه. وترحيب في بداية اللقاء بضيفنا فضيلة الشيخ الدكتور عمر بن عبد الله المقبل، الأستاذ المشارك بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية جامعة القصيم في المملكة العربية السعودية. مرحبا بكم شيخ عمر. أهلا وسهلا، حياكم الله وحيا الله الأخوة المشاهدين. الحديث اليوم أيضا عن أحد الحظيظين ببشارة النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، عبد الرحمن بن عوف. تفضل شيخ عمر. الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله ومصطفى نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فعبد الرحمن بن عوف أيضا له ميزة من المزايا التي تتعلق بالنسب، بالنسب، وتتعلق أيضا بالسيرة العطرة التي سنشير إلى جملة منها وبعض عيونها. أما من جهة النسب فهو زهري قرشي، وإذا قلنا زهري قرشي فهذا يعني أنه من خؤولة النبي عليه الصلاة والسلام، وعلى هذا فيكون هو وابن وسعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنهما كما يقال أبناء عم، يعني كلاهما من هذا الفخذ المعروف من القبيلة القرشية العريقة، ومن بني زهرة تحديدا. نعم، من بني زهرة تحديدا. نعم، عبد الرحمن كان اسمه في الجاهلية عبد الحارث، كان اسمه في الجاهلية عبد الحارث، فغير النبي صلى الله عليه وسلم اسمه إلى عبد الرحمن، إلى عبد الرحمن. أيضا نذكر عبد الرحمن كما ذكرنا من سبقه من إخوانه من العشرة، فنذكر المبادرة إلى الإسلام، فقد أسلم قديما رضي الله تعالى عنه، وكان أحد الثمانية الذين دخلوا دار الأرقم، وهو أيضا ممن أسلم على يد أبي بكر الصديق رضي الله عنه. فانظر إلى حسنات الصديق، كم أدخل من هؤلاء الكبار، أو كم كان سببا في دخول هؤلاء الكبار إلى هذا الدين العظيم. عبد الرحمن كما تفضلتم هو أحد العشرة المبشرين، وهو أيضا ممن اختصهم الفاروق رضي الله تعالى عنه وأرضاه بالدخول في المجلس الشوري، ولعلنا نقف معه وقفة لكن تأتي بعد قليل. مما يعني الحقيقة المعالم البارزة في شخصية عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه أنه ممن شهد المشاهد كلها مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه لا شك أنها ميزة عظيمة، فلم يتخلف عن غزوة غزاها عليه الصلاة والسلام. وكان أيضا ممن يفتي والنبي صلى الله عليه وسلم حي، وهذه أيضا إشارة إلى ما كان عليه من العلم رضي الله تعالى عنه وأرضاه. أيضا مما يلفت النظر في سيرته قضية البذل في المال، فقد كان أحد التجار الكبار الذين ساهموا في دفع الدعوة الإسلامية بما مكنه الله سبحانه وتعالى من مال. سبق معنا أن عثمان رضي الله تعالى عنه جهز جيش العسرة كان هو رقم واحد، يليه عبد الرحمن بن عوف، فكان أيضا ممن ساهم في هذا البذل. عبد الرحمن رضي الله عنه انفتحت عليه الدنيا ووسع الله سبحانه وتعالى عليه، وكان قلبه معلقا بالآخرة، يكشف لنا ذلك مواقف منها ما ذكره البخاري رحمه الله، من أنه كان مرة من المرات صائما، فقرب إليه طعام، بل كان مفطرا، فأراد أن يعني صائما فأراد أن يفطر، فلما رأى النعم التي بين يديه تذكر صديقه القديم مصعب بن عمير، تذكر يوم قتل مصعب رضي الله عنه يوم أحد، قتل، قال قتل مصعب بن عمير وهو خير مني، لاحظ وهو خير مني، انظر إلى التواضع، وغطي برداء إن غطي رأسه ها بدت رجلاه، وإن غطيت رجلاه بدا رأسه، وإنه قد فتح علينا من الدنيا ما فتح، فلم نجد شيئا نضعه إلا في هذا التراب. لا لا. أنا يا أبا أسامة إذا قرأت مثل هذا الأثر أتساءل وأقول ما هذا الذي فتح عليهم من الدنيا بالنسبة لما نراه اليوم نحن من نعمة وخير وثمرات تجبى إلينا من كل مكان، ما هي الدنيا التي فتحت على عبد الرحمن؟ ما هذا الحضور الذي حضر في قلب عبد الرحمن وهو يتذكر هذا الطعام؟ هكذا هذا موقف من مواقف كثيرة تشعرنا بأن هؤلاء الصحابة الكرام كانت الأموال بأيديهم لا في قلوبهم، كانوا يستخدمون الدنيا ولا يخدمونها، كانوا يوظفونها ولا يتوظفون عندها أو ولا يعبدونها، فتعس عبد الدينار تعس عبد الدرهم. إنها رسالة في الحقيقة إلى إخواني التجار، إخواني الذين وسع الله عز وجل عليهم، ليس بالضرورة أن يكون تاجرا أو رجل أعمال، وسع الله عز وجل عليك ليكن لك نصيب في الإسهام في خدمة دين الله سبحانه وتعالى، وأبواب الخير كما تعلم الآن بحمد الله كثيرة جدا جدا جدا، يعني ثمة شيء يمكن أن يجعله الإنسان من الأوقاف، الصدقات الجارية، الدعوة لله سبحانه وتعالى، دعوة الجاليات وغيرها من المجالات الطيبة التي ينبغي للمؤمن أن يحاول، يعني ينبغي له أن يضرب بنصيب أو بسهم في هذه المجالات. جميل. وليكون كما قيل أو كما ورد أو كما سمي عبد الرحمن عوف رضوان الله عليه عندما قيل إن أهل المدينة كانوا عيالا عليه، إذ كان يقرض ثلثهم ويقضي دين ثلثهم. أحسنت. نعم هو كذلك، وهذه مظهر الحقيقة من مظاهر السمو والتميز في سيرة عبد الرحمن، وهو قضية البذل. بعض التجار أحيانا وبعض رجال الأعمال فيه خير وفاضل، لكن عنده مشكلة وهي أنه لا يبذل حتى يأتيه الناس وحتى يقدمون معاريض وجزاك الله خير وتكفى وكذا. لا، أنا أعتقد الحقيقة أن وسائل التواصل الاجتماعي اليوم قد اختصرت مسافة على أراد الخير كثير من رجال الأعمال، فأنا أقترح حقيقة من هذا المنبر على رجال الأعمال أو من وسع الله عز وجل عليهم أن يكون عندهم في قسم العلاقات العامة أو بدون قسم موظف من هالشباب يقول له تابع أو أنت تتابع في تويتر أي مشروع خيري تراه أخبرني به، ها وسأعطيك عليه مكافأة ولو كانت يسيرة، 1000 ريال على كل إعلان تجيبه لي، 500 ريال، 100 ريال، سيأتيك بعشرات الإعلانات. بل في متطوعين بجنة وسيجد المتطوعين، لكن إذا قدر أنه مثلا يعني يدخل على تويتر، وأنا وأنت من يعني ممن يتابع ويشارك في هذا الموقع مثلا، ستجد بشكل شبه يومي جمعيات خيرية، دور تحفيظ قرآن، جمعيات بر، مكاتب دعوة، هذه ينقصها سيارة، هذه تبني مبنى، هذه تحتاج إلى رواتب موظفين، هذه وهذه، هذه أبواب من الخير. يعني لماذا يفترض بعض التجار أن يقدم الناس؟ يا أخي بادر، بادر، اذهب واسأل. نعم من حقك أن تتثبت أين يذهب المال وأين يصرف ومن المسؤول عنه، هذا لا إشكال فيه، لكن لماذا بعض التجار يفترض أو ينتظر بعض الجهات الخيرية حتى تقدم؟ وربما يعني أحيانا أقول بعضهم قد يضطر إلى أو يعني يطلب أسلوب معين من ما أدري إيش نسميه، التسول الخيري يا أبو أسامة، يعني أتمنى إنه بعض التجار يتقدم قليلا ويبحث ويفتش هو عن الأماكن المحتاجة، هذا فيما يتعلق بالجوانب العامة. أما في الجوانب الخاصة فالموفق من التجار من يتلمس أقاربه، فإن النفقة على القريب صدقة وصلة، قد يكون لك أقارب من الرجال أو من النساء قد يكونوا متعففين يستحون أن يتكلموا، أنت بطريقتك ابحث وفتش وانظر من المحتاج منهم، جيرانك في أهل في الحي الذي تسكن فيه، الفقراء في بلدك. والحمد لله الجمعيات الخيرية الآن تقدمت خطوات ممتازة في قضية الحصر والتتبع كما هو معروف في بلدنا هنا، وهو مما يبشر هذا المنفق كما جاء في الآثار ما يبشره بأن يبلغ الجنة بإذن الله تعالى. صحيح. ثم يصحب عبد الرحمن بن عوف الصحابة الكرام في جنات نعم. النعيم. الأمر الملفت كذلك في سيرة عبد الرحمن بن عوف رضوان الله عليه أنه رغم هذه الأساطيل إن صحت العبارة أو هذه المنظومة الكبيرة من التجارة الموجودة عنده، إلا أنه يقال كان لا يعرف عندما يسير، يعني يسير بين العبيد بين عبيده لا يعرف هذا مين الرحمن بن عوف، أي ربما لا جبه ولا حشم ولا صحيح يعني. وهذا حقيقة يعني جانب مشرق جدا في سيرته، وهي قضية التواضع. يعني الراوي الذي روى لنا أنه كان لا يعرف من بين عبيده يدخل، هذا يذكرنا بقصة الرجل الذي كان يأتي إلى المسجد ويدخل ويرى تلك الحلقة في المسجد فيقول أيكم محمد، فلا يعرفه حتى يقال له إنه ذلك الرجل. عبد الرحمن بن عوف يكرر المشهد نفسه، وربما نقول هنا ثمة معنى آخر، وهو أن هؤلاء عبيده وليسوا إخوانه وليسوا أصحابه ليتميز عنهم، فهذه نعمة من الله سبحانه وتعالى يمن بها على أمثال هؤلاء الذين وسع الله سبحانه وتعالى عليهم. وإحنا نقول هذه منقبة وفضيلة، بمعنى لو وجد تاجر تميز عن خدمه ومن تحت يده من العمال فلا نعتبرها مثلبة، لكن عدد من التجار أحيانا يتعب نفسه كما يقال بالرسمية الزايدة، فيضع لنفسه نوع من التقاليد أو نوع من الترتيبات التي تشعر بأنه في عالم آخر. مثلا قد لا يستسيغ أن يأتي عامل بسيط جدا أنه ينظف المكتب أمامه مثلا أو يقدم له شاي، لابد مواصفات معينة للذين يقدمون هذه الخدمة أو يفعلون هذه يعني هذا الفعل. فأنا أقول التواضع مريح لك ومريح لمن حولك من الخدم. جميل جدا. نأتي إلى ملحظ جميل في سيرة عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، وتميز حصل له ولصحابي آخر لم يحصل إلا لهما، ألا وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى خلفهما. أحسنت. نعم. عبد الرحمن بن عوف هو أحد اثنين من الصحابة رضي الله عنهم الذين صلى خلفهم النبي صلى الله عليه وسلم، أولهم أبو بكر، وقد سبقت الإشارة إليه في سيرة الصديق رضي الله تعالى عنه حينما في يوم الوفاة النبوية أمر أن يقدم أبو بكر، مروا أبو بكر فليصلي بالناس، فصلى بهم، ثم وجد النبي صلى الله عليه وسلم في نفسه خفة ونشاطا فجاء يصلي، فصلى مرة خلف أبي بكر رضي الله عنه. الموقف الثاني أو الشخص الثاني هو صاحبنا عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه وارضاه، فإنه لما كان صلى الله عليه وسلم في مرة انشغل بالذهاب في قضية صلح في بني عمرو بن عوف، فلما ذهب حانت الصلاة وهو هناك فتأخر عن المجيء إلى مسجده الشريف عليه الصلاة والسلام، فكان الناس ترددوا يقيمون الصلاة أو لا يقيمون الصلاة، ينتظرون الرسول أو لا ينتظرون الرسول، فكان أن قرروا لما وجدوا هذا التأخر الشديد أو الكثير الغير معتاد أن يقيموا الصلاة، فتقدم عبد الرحمن بن عوف فصلى بهم، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وقد فاتته الصلاة، فاتته ركعة أو ركعتان نسيت الآن، فلما صلوا والتفتوا فزعوا، معقول يعني ماذا صنعنا؟ أن تقدمنا وصلينا والرسول الآن يقضي الصلاة، هذا مشهد لم يروه أبدا في حياتهم. فلما صلى النبي صلى الله عليه وسلم سبح بهم، يعني ثبتهم وأسكتهم كما هو معروف إذا نابكم شيء في الصلاة فليسبح الرجال ولتصفق النساء، ثم قال أشار إليهم وغبطهم عليه الصلاة والسلام أن صلوا الصلاة لوقته، يعني ما تأخروا كثيرا. وهذا لا شك أنه يعني من أعظم ما يسجل في سيرة عبد الرحمن بن عوف أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى خلفه يوما من الأيام. وهذا التواضع الذي حصل من عبد الرحمن بن عوف أو الذي عرف عنه في حياته هو في الأخير ما درسه على يد المتواضع الكبير تلميذي محمد عليه الصلاة والسلام. فهذا المشهد أيضا كذلك يعني يبين لينا جانب النبي صلى الله عليه وسلم وعدم والتشجيع أيضا غبطهم أن صلوا صلاة لوقتها، لم يعنفهم. يعني للأسف هذا يعني موقف يذكرني ببعض المواقف وقصص أعرفها، تجد بعض الأئمة أحيانا يتأخر ويشق على الناس مع أن ترتيب الإقامة قد نظمته الوزارة، يعني التقدم مثلا التأخر دقيقة دقيقتان أمر محتمل، لكن بعض الأئمة أحيانا يتأخر عن المعتاد بعشر دقائق بنحو هذا ويشق على الناس الذين وراهم أعمال مصالح ارتباطات إلى آخره، ثم إذا أقيمت الصلاة عنف وعاتب وإلى آخره، فيكون كما قال الأول حشف وسوء كيل يعني. وهذا لا ينبغي للإنسان، ينبغي أن يحرص على الإقامة في الوقت المعتاد الذي اعتاده الناس، حتى ولو قرر الناس مثلا والله التأخر خمس دقائق، المهم ألا يشق عليهم. وإذا قدر أن تأخر أو يرتب مع المؤذن أنني إذا تأخرت عن الوقت الفلاني فأقيم ولا تشق على الناس، ولا تشق على الناس. ولو قدر أنه جاء يوما وقد صلوا فليشكرهم إذا بادروا إلى ذلك كما صنع عليه الصلاة والسلام. في الموقف الذي حصل بين الصحابة رضوان الله عليهم، كان لعبد الرحمن بن عوف موقف مستقل وموقف يعني مشتهر نوعا ما، هل يمكن الإشارة إليه؟ إيه نعم، لما اختار عمر رضي الله تعالى عنه المجلس الشوري وهو ستة من الصحابة، طبعا عبد الله بن عمر كان معهم لكن يقول ليس له من الولاية شيء أبدا، يعني ليس له حظ في الولاية. المهم أن من هؤلاء الستة عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه. عبد الرحمن من البداية قال أنا متنازل، أنا متنازل، لا أريد شيئا من الولاية. طيب ما الجديد؟ ما المنقبة هنا؟ أن عبد الرحمن بن عوف هنا لم يحابي ابن عمه سعد بن أبي وقاص، ولم يصوت يعني، ولم يصوت له، بل رأى أن المصلحة تقتضي أن يرشح عثمان، فرشح عثمان، وكان هذا الترشيح من أسباب سرعة البت في موضوع اختيار الخليفة، لأن التأخر الدقيقة واحدة عن اختيار الخليفة هذا قد يسبب مشكلة يعني كبيرة جدا. تأخر، كل ما تأخر الزمن زادت المشكلة تعقيدا، لابد للناس من إمام، لابد للناس من حاكم يحكمهم. فكانت مبادرة عثمان لها أثر كبير في دفع بقية الستة رضي الله تعالى عنهم أو بقية الخمسة إلى مبايعة عثمان رضي الله تعالى عنه والخروج بهذا الرأي الذي اتفقوا عليه، وعلى رأسهم عبد الرحمن بن عوف وأيضا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. ما الذي نفيده من هذا الموقف لعبد الرحمن بن عوف رضوان الله عليه الذي يعني لم يغلب حظ النفس ولم يغلب كذلك حظ ابن العم من أجل المصلحة العظمى؟ هو التجرد يا أبا أسامة، هو التجرد بكل ما تحمله الكلمة من معنى. يعني من الذي يترك فرصة الخلافة يتأمر على بلد يمتد، يعني لو كانت المسألة بالأعلام المعاصرة لربما وضع خلفه أكثر من 22 عالم دولة موجودة الآن على أرض الواقع وعلى الخريطة السياسية المعروفة، من الذي يفرط في هذا؟ ما يفرط فيه أحد. يعني لو أردنا أن نقيسه بالمقاييس، وقد جعل الله لكل شيء قدرة، عبد الرحمن فيه صدق وتجرد، رأى أنه ليس أهلا للخلافة فتركها وابتعد عنها حتى لا يتحمل شيئا هو بنفسه يعرف أنه لا يستطيع أن يقوم به ولا يستطيع أن يتحمل تبعته، فتنازل مباشرة. وهكذا يصنع الإيمان، بينما لابد له، لابد أن يخرج من هؤلاء الستة واحد يكون خليفة، فتجرد من حظ نفسه وتجرد أيضا من قضية الحمية. وهذا حقيقة معنى يعني شريف ينبغي أن ينتبه له الإنسان. تأتي أحيانا ترشيحات، تأتي أحيانا انتخابات، تأتي أحيانا استشارة في من هو الأصلح لرئاسة هذه، لعمادة الكلية، لرئاسة القسم، لإدارة المدرسة، للإدارة الوظيفية، قد يستشار إنسان داخل هذا الكيان الحكومي ويقال من ترشح، ولا القائمة فيها فلان وفلان وفلان، فيها واحد من أبناء العم أو من الجماعة أو من القبيلة. هنا يأتي التجرد، هل ترشحه أم ترشح من انطبق عليه الوصف الشرعي إن خير من استعجرت القوي الأمين؟ ثم بعد ذلك توفي هذا الأمين وهذا الصحابي الجليل في خلافة عثمان، خلافة عثمان رضي الله عنه الذي رشحه وأعطاه صفقة يمينه. نسأل الله أن يجمعنا به في جنات النعيم. وأنتم كذلك مشاهدي الكرام نسأل الله لنا ولكم الاقتداء بهذه السير العظيمة والسير الكبيرة للصفوة والنخبة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. تقبلوا في الختام تحياتي وتحياتي زملائي الذين سجلوا هذه الحلقة وبثوها لكم، وتقبلوا تحياتي وشكر الدكتور عمر بن عبد الله المقبل الأستاذ المشارك بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة القصيم على تفضلكم بالمتابعة لهذه الحلقة من حلقات الصفوة التي تأتيكم مقدمة من وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية. في أمان الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود